بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. تخريج هذا الحديث يا أخوة كما ذكر الإمام النووي رواه مسلم، موضوع الحديث وجوب إنكار المنكر وبيان درجات الإنكار، وجوب إنكار المنكر ودرجات الإنكار. تعريف براوي الحديث، طبعا ذكر راوي الحديث في الحديث 32، هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أبو سعيد، هو من الخزرج، رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سنه، ومات أبوه فيها شهيدا، وغزى بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم ومن فضلاء الصحابة. روي له في كتب الحديث 1170 حديثا. وفاة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قيل مات 74 من الهجرة، وقيل 64، وقيل مات 63، وقيل مات 65. شرح إخوة هذا الحديث، قبل ما نبدأ في شرح الحديث نقول إخوة: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قولين. القول الأول أنه واجب، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا بأنه واجب. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لحديث الباب الذي معنا: من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر، وقالوا الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. القول الثاني قالوا بأنه فرض كفاية، لأنه فرض كفاية، وهذا مذهب أكثر العلماء، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالوا إن من هنا لتكن منكم، يعني في قوله منكم للتبعيض، من هنا في قوله منكم للتبعيض. قال ابن قدامة في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ولتكن منكم، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف. وهذا القول طبعا إخوة كما قلنا قول أكثر العلماء، لكن هناك أحوال يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها فرض عين، يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. من هذه الأمور يا أخو أولا التعيين من قبل السلطان، لو عين إنسان من قبل السلطان على أنه يكون هذا، يعني مثل مثلا اللجنة أو جماعة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، نقول هذه في الحالة يكون هذا فرض عين عليه، لأن هذا عين من قبل السلطان لهذه المهمة ولهذا الأمر. الأمر الثاني التفرد بالعلم، أن هذا معروف قد ترك، أو أن منكر قد ارتكب، يعني إنسان عالم هو الوحيد الذي تفرد بمعرفة هذا الأمر، فيعلم بأن هذا منكر قد ارتكبه الناس، وهذا معروف قد تركه الناس. قال النووي: إن الأمر بمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ثم إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، يعني هذا الشخص ما يعرف أحد إن هذا منكر إلا هذا الإنسان، نقول في هذه الحالة يجب عليه، يصبح فرض عين عليه أن ينكر هذا، أن ينكر هذا المنكر. الأمر الثالث إخوة انحصار القدرة في أشخاص محددين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويصير فرض عين على القادر إذا لم يقم به غيره، يكون فرض عين على القادر إذا لم يقم به غيره، وقادر على ذلك. الرجل في بيته لا يقول أنا في البيت لست قادر على تغيير المنكر، يقول هذا فرض عين عليك، لأن هذا ما يقوم به غيرك. من يا أخوة سيأتي يغير المنكر الذي في بيتك إلا أنت؟ لن يأتي أحد من الخارج، أنت الذي يجب عليك، هذا فرض عين عليك أن تغير هذا، أن تغير هذا المنكر الذي يكون في بيتك. وللأمر بالمعروف يا أخوة النهي عن المنكر فضائل كثيرة، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضائل كثيرة. لا بد الإنسان يا أخوة يعني عندما تقول له يعني يأمر إنسان بالمعروف أو ينهى عن المنكر، لا بد يا أخوة سيصيبه أذى كثير من الناس، سيصيبه أذى من الناس، لأن الناس لا يقبلون في الغالب من ينصحهم ومن يبين لهم الحق، فتجد عندهم أنفة ورفض لهذا الحق. فأنت عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا بد أن تتعرض لبعض الأمور وبعض المشاكل وبعض فطب ما الذي يجعل إخوة الإنسان يصبر على هذا ويتحمل؟ الذي يجعله يتحمل في هذا الأمر إخوة هو قضية أنه يطلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، معرفة الثواب والأجر. الإنسان يجعل هذا الأمر يهون عليه، ربما تقول للإنسان صلي فيقول لك كلمة تسيء لك، فماذا تفعل؟ ولذلك في وصية لقمان لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، طالما هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ستبتلى، فاصبر فاصبر على هذا الأمر. طيب ما هي فضائل وثمرات الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أولا أن وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يا أخوة هذه وظيفة من؟ ومهمة من؟ مهمة الرسل، مهمة الأنبياء والرسل. فيكفيك شرفا أنت عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ماذا تفعل أنت أخي في هذه وظيفة الأنبياء الذي تقوم بهذا، وظيفة الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأمروا قومهم بالمعروف وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ونهوهم عن المنكر وهو أنكر المنكرات وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من صفات المؤمنين، صفات المؤمن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يمكن يرى مخالفة وهو يستطيع أن ينصح صاحبها وأن يبين له أن هذا منكر ويقول له، أو أن يرى منكر وهو يستطيع أن يزيله ولا يزيله بالضوابط التي سنذكرها ويترك هذا الأمر، لأن هذه من صفات المؤمن. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه أول صفاتهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذن هي وظيفة الأنبياء وأنها من صفات عباد الله المؤمنين. الأمر الثالث يا إخوة أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. طيب هذه الخيرية لهذه الأمة، لماذا هذه الأمة نالت الخيرية؟ لماذا أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس؟ هذه الخيرية مناطة أو منوطة بهذا الأمر، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا يا إخوة؟ لسواد أعيننا مثلا، لأن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى ما نالت الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس إلا أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يبقى أين الخيرية لهذه الأمة؟ هي ما نالت الخيرية إلا بسبب هذا الأمر. الأمر الرابع إخوة من أوصاف سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم أوصافه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا وصف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن إخوة النبي صلى الله عليه وسلم وصف في التوراة بهذا بهذا بهذا الوصف، وصفه الله بهذا الأمر، ألا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. خامسا أنه من خصال الصالحين، أمر معروف والنهي عن المنكر هذا من خصال الصالحين. قال الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى إذن هذه أوصاف الصالحين، من أوصافهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. السادس أنه من أسباب النصر، من أسباب نصر الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه من فضائل أنه سبب من أسباب النصر. الأمر السابع أنه من أسباب النجاة، أنه من أسباب النجاة. الله تبارك وتعالى إخوة عندما حدثت ذكر لنا قصة أصحاب السبت، أصحاب السبت هم بنو إسرائيل، نهاهم الله أن يصطادوا يوم السبت، فقاموا بعمل حيلة يصطادوا بها في هذا اليوم. انقسم المجتمع إلى ثلاثة أقسام: من فعلوا هذا الأمر وهم ارتكبوا هذا المحظور، وقسم آخر من الناس رضي بفعلهم ولم ينكر عليهم، وقسم ثالث هو الذي أنكر. فقالوا: لا تساكنون في هذه البلد، لا يمكن أن نسكن معكم في مكان واحد، فاعتزلونا. فقاموا ببناء سور أو مكان بينهم يعتزل من رضي بهذا ومن فعله، أما من أنكر عليهم رفض ظلوا في مكان بعيد عنه. كل يوم بينتظروا خروجهم فلم يخرجوا إليهم، فقال أحدهم: ننظر. فذهب أحدهم فنظر فلم يجد أمامه إلا قردة وخنازير، قردة وخنازير، مسخ الشباب إلى قردة والكبار إلى خنازير. وكان الرجل منهم يأتي القرد أو الخنزير لصاحبه، هو لا يعرفه، الثاني لا يعرفه، لكن هو يأتي إليه. فالله تبارك وتعالى عندما ذكر ذلك، من الذي أنجاه الله تبارك وتعالى؟ قال: وأنجينا الذين ينهون عن السوء. هذه الطائفة هي التي نجت، أما من رضي بذلك ومن فعل أهلكهم الله تبارك وتعالى ومسخهم قردة وخنازير. يبقى إذن يا إخوة أنه من أسباب النجاة، يعني لو عمن الله عز وجل بعذاب من الذي ينجو؟ الذي أنكر. وسيأتي ضوابط إليه، ضوابط الإنكار، إما أن تنكر بيدك أو بلسانك أو بقلبك، وكل مرتبة لها شروطها. الأمر الذي بعد ذلك يا إخوة خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أن الأمة تركت الأمر معروف والنهي عن المنكر ماذا سيحدث للأمة وماذا سيكون؟ الأمر الأول يا إخوة أن ذلك من صفات المنافقين، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من صفات المنافقين. لما ترى إنسان بيقع في منكر ولا تنكر عليه، أو يترك معروف ولا تأمره به، هذه من صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. ليس صفات المؤمنين، صفات المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. بدل ما أمرك بطاعة الله أمرك بمنكر، بدل ما أمرك بالمعروف ينهاك عنه. شيخ تصلي رجل هو الصلاة النبي صلوا أخذوا إيه من الصلاة أنت يعني كيف يعني فرح ابنك يا أخي ودليل في العمر ولا تأتي بدي جي ولا براقصات ولا بكذا ولا بكذا صفة المنافق هو الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف تأمر مثلا يأمرها بدل ما يأمر تأمر المرأة بالحجاب تأمرها بالتبرج هذه ليست صفات المؤمن هذه صفات كذلك أما أخذنا في صفات عباد الله المؤمنين وصفات الصالحين أنهم يأمرون بمعروف وصفات الرسل الأمر الذي بعد ذلك يا إخوة نزول البلاء والعذاب ده خطورة الأمر ترك الأمر معروف النهي عن المنكر أن الله عز وجل قد يعذبنا أو يعذب الناس بسبب تركهم الأمر المعروف النهي عن المنكر قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه هذا أمر ربما يعاقب الناس كلهم بسبب ذلك الأمر الذي بعد ذلك عدم استجابة الدعاء وده من خطورة ترك الأمر المعروف النهي عن المنكر أن الله لا يستجيب دعاءنا إذا دعوناه قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه هذه العقاب هذا بسبب ترك هذا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر فبين لم نفعل قال أو ليسلطن الله عليكم عقابه فتدعونه فلا يستجاب لكم تدعو رب ما يرفع إلا عنك البلاء لماذا؟ أنك تركت الأمر معروف النهي والنهي عن المنكر رابعا إخوة وهذا أخطر هذه الأمور اللعن والإبعاد من رحمة الله اللعن والإبعاد من رحمة الله قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ما سبب لعنهم إخوة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الرجل كان يرى أخاه على ذنب على معصية ثم يؤكله ويشاربه ويجالسه ولا ينهاه عن هذا الأمر ولا ينهاه عن هذا الأمر يعني يراه في معصية وفي ذنب ومع ذلك يعني يتباسط معه وتجد يا أخي ابنك لا يصلي ترك الصلاة هذا مصيبة ترك الصلاة مصيبة رسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر خلاف بين العلماء هل تارك الصلاة كافر ولا تارك الصلاة يقتل يعني يقتل حدا ولا يقتل ردة عن الإسلام أمر خطير وإن كان الصحيح في هذه المسألة أن ترك الصلاة كفر بالله تبارك وتعالى طيب كيف يا أخي لا يصلي وأنت لا تنكر عليه تأكل معه وتجلس معه كان بعض الإخوة ذكر لي قصة يعني يقول إن كان والده عندما يدخل البيت يقول أول شيء يسأل عنه الصلاة هل صلى أولاده أم لا قال فإذا لم نصلي لا يأكل معنا ولم تصلوا فإذا أنا لا أكل معكم يأكل بمفرده قال فكنا نتحين حضوره وننتظر الصلاة لأجل أن نصلي حتى قال والله يا شيخ ما أترك ما تركت صلاة أبدا يعني اعتاد هذا الأمر حتى أصبح شيخ كبير وذكر والله لهذه القصة لما ترك ما كنت أترك صلاة لماذا أنت رب عليها الطفل الإخوة الصغير عندما ينشأ على محبته للصلاة تكون الصلاة سهلة عليه خلاف من تعود الصلاة وهو كبير تجي طبعا الأمر ربما يعني يجاهد في نفسه الطفل الصغير اعتاد ما يترك صلاة لأن اعتاد من صغري على هذا الأمر اعتاد من صغر الله قال وأمر أهلك بالصلاة وأهلك مش أولادك فقط وزوجتك أيضا تفقد أحوال أهلك هل صلوا أم لا فقال الله تبارك لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من أقوال السلف إخوة قال سفيان الثوري رحمه الله إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافقين. شد ظهر مؤمن وتأمر بالمعروف. تخيل يا أخي إحنا لو أن كل واحد منا طبق هذا. أنت تأتي للصلاة تجد من لا يصلي يقول أخي صلي لماذا لا تصلي سلم عليه دعوه إلى الصلاة دعوه إلى الأمر بالمعروف يعني هذا لو كلنا قمنا بهذا كل مجتمع قام بهذا هل ستجد المنكرات تزيد ولكن كل إخوة لا ينكر أحد على أحد لا ينكر أحد على أحد وأنت يا أخي ما يهمك في هذا الأمر إلا رضا الله تبارك وتعالى لا يهمك إلا رضا الله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه قال أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فإذا لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. خلاص أمور تنقلب الأمور تنقلب ويصبح طبعا هذه الأمور من لم يفعلها يبقى ده هذا يرمى يعني مثلا بعد أيام همكم يأتي ما يسمى بشم النسيم وهذه بدعة منكرة باطلة عيد من أعياد الفراعنة انتقل إلى اليهود انتقل إلى النصرانية يعني عيد دخل في كل أنواع عيد عند الفراعنة والنصارى واليهود في أخوة ما يقع فيه من الموبقات ومن المعاصي ومن يقول خروج إلى المتنزهات وإلى يا أخي والله إنسان يغار على عرضه وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى كيف تخرج بهم في هذا اليوم أنت ترى المعاكسات وتسمع الأغاني والسب والشد فضلا عن هذه المخالفة في العقيد وأصبح من لا يخرج الملتزم يأكل الأسماك المملحة في هذا اليوم في بيته ده يعني هذا قمة الالتزام. طيب لماذا أخي هذا اليوم بالذات وتأكل وتشارك بهذا يقول لك أصلي كل الناس والأمر أنا أكلت في بيتي أنا ما خرجت لا أخي ولا حتى في بيتك ولا أي مظهر من مظاهر هذه المشاركة في هذا الأمر. طيب من ينكر بالكلية يتهموه هذا يوم يعني الخروج والناس تخرج هذه أصبحت عادات وهذا يعني ليس بقصد التشبه بالكفار هذا ليس من يفعل هذا لا يقصد التشبه بالفراعنة. أقول يا أخي لو أن رجل لبس صليب وضعه على صدره وقال أنا والله ما أقصد التشبه ولا أنا أصلا أؤمن حكم هذا يا أخوة في الدين أليس هذا مثل هذا أليس هذا مثل هذا هو لبس صليب قال أنا لبست الصليب لكن أنا ما تشبهت به ما أعجبني وجدت فعل هذا أيضا مثل من يقول هذا الأمر هذا تماما مثل هذا. طب أنت عندما تخرج وتقول الله هذه عادات أصبحت عادات يعني نقول يخطب أن هذه العادة أنت تخرج في هذه العادة يعني هتأكل مثلا تونة مثلا بدل من الفسيخ ومن تأكل ماذا يعني. طيب وهل أنت من يعرف من الناس أنك خرجت عادة يعني هتأكل بيض مثلا أبيض مش ملون بدل الملون ولا تأكل بدل البصل هتأكل أمر آخر. سبحان الله يا إخوة خروجك نفسه تكثير. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نظرت أن أنحر إبلا ببوانة وأنا مكان قريب منه قال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين قال لا هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال أوفي بنذرك إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب لو قال للرسول كان فيها عيد كان فيها عيد قبل ذلك لكن الآن لا يوجد ما بالك بمن ينزل ويشارك في العيد كيف يكون يا أخو هذا الأمر. ولذلك هذا إجماع أخوة الأئمة كلهم الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة على تحريم مشاركة المشركين في آياته. إذا قول اتفاق العلماء كلهم علماء الملة على هذا الأمر. لكن الآن أصبح يوم تقول هذا لك يعني هذا تشدد الأمور يعني ودي مشاركة وإحنا طبعا الأمور يعني الأولاد يفرحوا يا أخي معك الأيام يا أخي كل افرح في أي يوم يا أخي آخر خلاف هذا اليوم. طيب عن حزيفة لما سئل عن ميت الأحياء من ميت وحي ميت الأحياء قال الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه لا ينكر بيده ولا بقلبه ولا بلسانه. طيب قال إسماعيل بن عمر من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة فلو أمر ولده لاستخف به. إن كان يعاقب يعني بجنس فعلي. قال من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين خف من الناس قال نزعت منه الهيبة فلو أمر ولده أمر ولده بأمر لاستخف به. يعني ما ترك الإنكار ليس خوف من الله إنما خوف من الناس من مخلوقين. وفي هذا الحديث يا أخوة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تغيير المنكر ودرجاته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وليس بعد ذلك من الإيمان قالوا حبة خرج. فأولا التغيير باليد ويشترط في التغيير باليد أن يكون مستطيعا يكون يقدر على التغيير باليد. فإن لم يستطع كأن خاف أن يترتب على ذلك منكرا أعظم أو مفسدة كبرى فإنه لا يغير بيده. يا إخوة الآن لو إن إنسان مثلا هو لابد تكون أنت عندك القدرة على التغيير باليد وجد امرأة متبرجة في الشارع فضربها عشان يقول لها أن تلتزم أمرها غير بيده ولوجد مجموعة على المقهى مثلا ودخل المقهى وهذا هو الفهم اللي هو فاهمه بعض الناس بدون علم قادم في المقهى ادخل كسر المقهى عليهم فطبعا فتقوم إيه يقومون بضربهم وتحدث مفسدة عظيمة. أنت ما تملك يا أخي هذا تغيير باليد ما تملكه. لكن في بيتك إياك أن تقول لا أستطيع. لو قلت لا أستطيع أغير المنكر بيدي في بيتي يبقى أنت ابنك علق تميمة علق تميمة في رقبته ورسول قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له قال من تعلق تميمة فقد أشرك. ما تقول أنا لا أستطيع أن أقطعها منه أتى بآلة من آلات الله وتقول لا أنا لا أستطيع أن أقوم بكسرها أخاف من ابني أخاف من زوجتي. لا أنت في البيت تستطيع أن تغير أن تغير بيدك لك الاستطاعة في ذلك. لكن مع الناس تغير تقول أغير باليد تقع. شرط التغيير باليد الاستطاعة لذا الاستطاعة لهذا التغيير الذي يكون باليد. بدأ بالتغيير باليد لماذا يقول لأنه أقوى درجات الإنكار أقوى درجات الإنكار والإنكار باليد لأنه إزالة المنكر بالكلية إزالة المنكر بالكلية خلاص وزجره عنه خلاص يا إخوة. طيب ثانيا التغيير باللسان كيف في سؤال تفضل. ما فعلته دخلت قلت له خلاص صرفته مع سمعت ما لو رديك هذا لابد أمر تتحمله خلاص. بس أنت لما تبدأ بالتغيير معه ترش تضرب سمحت يا فلان ما ينفعش يعني هذا لا يجوز ولا يليق تعتبر أختك ويصرف عن هذا الأمر. لكن ما أجي أقوم أنا بيفعل هذا مثلا أقوم أنا أضربه ضربني وتقوم لا ابدأ معه به باللسان وأمور خلاص. ما رفض الله مجموعة من الناس يصرفوا يستطيعون خلاص. فلا بد يكون فيه ضابط فيه. وذلك سنأخذ لا بد الإنسان لما يأمر يا إخوة يكون عنده يعني التعامل بالحكمة, تعامل بالحكمة في هذه الأمور. لكن لست أنت مطالب بالتغيير باليد, قل أجده فأم أضربه, ما الذي سيحدث؟ سيضربك, ربما قتلك أو قتلت أو أصبح مفسدة, ترأيت منكر فزلت بمنكر منكر أشد. خلاص. والسؤال الآخر الثاني خليه إن شاء الله بعد الدرس. ثانيا التغيير باللسان. التغيير باللسان هو كالتذكير والترغيب والترهيب, ذكروا بالله, بترغبوا وترهبوا, بتعظوا. فإذا لم يستطع التغيير باللسان لوجود مانع فإنه لا يغير بلسانه. لا تستطيع أن تقول فلان ربما لو غيرت له فلان يعني جلس على المقهى هذا يعني المسجد ربما لو قلت له ذلك لو كان تعلم أنه لن يقبل منك هذا الكلام خلاص ما تنكر بلسان. لماذا؟ ما تقدر أصلا عليه. برضو لا بد فيه أيضا من استطاعة. الأمر الثالث التغيير بالقلب, وهذا واجبه على الجميع, ما يستثنى منه أحد. لا يأتي أحد يقول والله شيخ أنا لا أستطيع أن أغير بقلبي, لأن القلب هذا ما يملكه إلا الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما القلب فيجب بكل حال, إذ لا ضرر في فعله, ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. يعني لما قال فإن لم يغيره فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع هل بعد القلب, وفإن لم يستطع بس ما في آخر مرحلة. لكن التغيير بالقلب له ضابط. ما ضابطه؟ أن تكره هذا الفعل. والأمر الثاني أن تفارق المكان الذي تكون فيه المعصية. يعني مثلا أنت قال لك والله أخي لك أنا سأكون فرحي مثلا بصف أحضر دي جي ولا في قاعة ولا في, لا تقول الله أنا نصحتهم باللسان وقلت لهم ده حرام وكيف تبدأ حياتك بمعصية لله ما تقبلوا مني, فانتقلت إلى ضابط الإنكار بالقلب فأنا أكره هذا الفعل. طيب لماذا تجلس؟ لا تفارق المكان, إن لم تزل المنكر فزل أنت, فزل أنت عنه. قول الله ما أجلس معك في هذا المكان, ما لا يجوز بأي حال من الأحوال. أجلس معك وأنت تمارس المنكر وهذه المعصية. قل بس هو بيسمع أغاني وأنا جالس بجنبه ده أنا قاعد بنصحه بس قاعد بسمع ما في. أين أخو ضابط الإنكار بالقلب؟ لا, قل أغلق هذا, لم يغلق قل أخرج أنصرف, أنصرف وأتركه. طيب, من شروط إخوة الأمر المعروف النهي عن المنكر الاستطاعة, وهذا الشرط مأخوذ من قواعد الشريعة العامة وعدم تكليف المسلم ما لا يطيقه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي لا يكلف أحدا فوق طاقته, وهذا من لطفه بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث الباب إن الرسول قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الاستطاعة, فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى الاستطاعة لابد أن تعلم أنها شرط. لكن في الأمر الأخير طاب التغيير في القلب, لا تقول لا أستطيع, إياك أن تقول لا أستطيع. من شروط إخوة الأمر معروف النهي عن المنكر, أولا أن يكون بعلم, أن يكون بعلم, فلا بد من العلم بالمنكر والمعروف, تكون تعرف أن هذا منكر وهذا معروف وتعرف بهذا كيف, إلا إذا كان عن طريق العلم شرعي. لأن ربما أنت الإنسان يقوى بجهل يظن أن هذا منكر وهو معروف وأمر من الدين وأمر من السنة, لكن هو لعدم علمه لا. فلا بد ان يكون انسان عالما, ان يكون بعلم. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر الذي يأمر به او ينهى عنه. ولا بد ايضا اخوة من العلم بحال المأمور وحال المنهي, تتعلم حال الذي تأمر بالمعروف هل فلان هذا بيقبل منك، هل فلان هذا يعني، ولا تعلم أن فلان هذا لو كلمت في هذه المسألة ربما يقتلك. لابد أن تكون تعلم بحاله، لابد تكون تعلم بحال من تأمره وحال من تنهى عن المنكر. يبقى لابد من المعرفة بالمنكر ومعرفة بالأمر المعروف ومعرفة بحال المأمور وحال المنهي عن الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان يفسد أكثر مما يصلح، كان يفسد أكثر مما يصلح. ثانيا: أن يكون رفيقا، أن يكون رفيقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العرف. كيف يا أخي تأمر بالمعروف أنت ما عندك رفق؟ حتى ما تقبل الناس. ونحن قلنا في القواعد الأخلاقية: الحق ثقيل فخففه بالقول الجميل. تنزل أن تترك الصلاة أنت كافر، ترك الصلاة كفر بالله تبارك، أنت مشرك بالله عز وجل، وأنت كيف يقبل يا أخي منك؟ أن تكون يا أخي رفيق معه في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. يا أخي لماذا لا تصلي تعرف الصلاة وتعلم خطورة ترك الصلاة وأنني أترك الصلاة؟ ما دخلت يا أخي معه من بداية الأمر وقلنا أيضا في القاعدة الأخلاقية: بدء الكلام بإصدار الأحكام يذهب الوئام المودة. يعني قبل ما ندخل في الحوار تقول لي أنت مخطئ، طب خلاص لما أنا مخطئ لماذا نبدأ أصلا الحوار والنقاش؟ الأمر الثالث إخوة: أن يكون حليما صبورا على الأذى، أي لابد أن يحصل له أذى، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تعالى: واصبر على ما يقولون. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية الشرح والفوائد. وأنا يعني اعذروني في هذا الحديث وقفت فيه يعني وقفة، أني حديث مهم وبسببه تقع كثير من المخالفات عند الناس، بسبب أنه إما أنه يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو أنه يأمر المعروف وينهى عن المنكر لكن بخطأ. فضاع من يأمر عنده خلل، ومن لا يأمر تجد عنده خلل. فلا بد الإنسان يعرف الأحكام، أحكام الشرعية هذه. إن شاء الله موعدنا بإذن الله يوم الأحد القادم إن شاء الله، نقدر الله لنا البقاء واللقاء. لكن في كلمة بسيطة بعد العشاء اليوم في بعنوان الفرار إلى الله تبارك وتعالى. نعم. إجرام البحيري صح؟ نعم. أنت بتقول لي يس ولا ما قل نعم. أبدا إحنا نتكلم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، هذا الرجل يا إخوة، يعني ماذا تريد من رجل أخذ رسالة دكتوراه أو درس في جامعة تسمى جامعة ويلز؟ جامعة ويلز هذه يا إخوة أصلا مؤسس الجامعة نفسه رجل يعني من سميت الجامعة باسمه، له طعون في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشبهات التي تلقى وتثار ما علاجها؟ إن المسلمين ما لا تشاهد هذا أصلا، مجرد المشاهدة والجلوس هذا طبعا كأنها هو ماذا يفعل إخوة؟ هو لو أن الناس لا يسمعونه هل سيتقول له هذه؟ لكن المشكلة الناس بتسمع فتصبح له شعبية حتى ولو باللعن. يعني أحدهم ذهب قال: أنا والله أريد أن يعني أبول في بئر زمزم. قال: يعني كيف تفعل هذا؟ قال: أريد أن أذكر حتى ولو باللعن، حتى ولو باللعن. فلو أن المسلمين كلهم ما ترك. وإذلك يا إخوان أقول لك يعني لابد من علماء يوضحوا هذا الأمر. لكن مثل يا إخوة هذا الرجل شبهاته ليست بالجديدة، يعني هو ما أتى بأمر يعني شبهات، هي كل شبهات المستشرقين. التي رد عليها علماء المسلمين قبل ذلك، لكن بدل من أن يقولها رجل مستشرق جاء بمن هو يقام بتلميعه وإظهاره ويسمى باسم يعني إسلام، خلاص. ولذلك ماذا يريد الليبراليين؟ أي إسلام يريده الليبراليون؟ هو إسلام البحير، مش إسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام الذي يريدونه. فالأمر يا أخوي علاجه ما تسمع هذا أبدا، وذلك نص العلماء على ذلك، والجلوس مع أهل الأهواء، هذا كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله، ذكر من أول الأصول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك وترك المراء والجدل والجلوس مع أصحاب الأهواء، نص على ذلك. ولذلك لو أني طبعا العلماء كلهم تفرغ يقول كل ما يقول حلقة نقوم بالرد، متى نعلم الناس الدين ومتى نعلم الناس الإسلام؟ ومن يا أخو يأتي بالرد أصلا على هذا؟ الردود يا أخو لابد أن تكون هناك تأصيلات علمية لمن يرد على هذا حتى تفهم الناس، هل يعطى هذه المساحة؟ من هو تل الرد هل يعطى المساحة؟ هو ما عنده أصلا، ربما يكون حتى حصيلته العلمية ما، هل الذي يأتي يناظر هو أعلم واحد عندنا في مصر شهد له الناس بالعلم؟ هو الذي يأتي يرد عليه؟ ما قلش بعث أنه يرسل من يرسل، خلاص. تفضل يا محمد، تفضل. تقرأ في المكتبة إن شاء الله، تطلع المكتبة كده وتذهب تنظر فيه، لأن هذا ليس ما يعني الله تبارك وتعالى يقول لا خير في كثير من النجوم، كل الكلام الذي نتكلم به هذا ما له فائدة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أمر بصدقة والفل يحس الناس على الصدقة، أمر بمعروف وكل كلام طيب أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن كل الكلام الذي يتكلم به الناس كأن الله قال كل شر ما عدا ما في هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيه، أن يكون في كلامنا. جعل الله ياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.